ومع ذلك يقتلون بهم بالآداب ويرون هذا هو التقدم. ولكن هذا من إملاء الشيطان لا شك، ما دام الشيطان يأكل بشماله فإنه يحب من بني آدم أن يتابعوه على هذا. فالصواب أن الأكل بالشمال حرام إلا لعذر. وأكل رجل بشماله عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنهاه وقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، يعني لا يستطيع نفسيا، لأنه ما منعه إلا الكبر والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا استطعت، فما رفع الرجل يمينه إلى فمه أبدا، لأن الله أجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بحق. وهذا نوع من التعزير غريب، أن يعزر الإنسان بأن يدعى عليه بما يشبه معصيته، لأن التعزير التأديب بأي نوع كان. إذن القول الراجح إيش؟ أنه يحرم الأكل بالشمال والشرب بالشمال، ويجب أن يأكل باليمين ويشرب باليمين. فإن قال قائل إذا كان الإنسان يأكل طعاما وأراد أن يشرب، إذا أخذ باليمين، إذا أخذ باليمين تلوث الإناء بالطعام، وهذا ربما يكره غيره أن يشرب به، أو يوجب أن النساء يغسلن هذا الإناء. فهل هذا يبيح للإنسان أن يشرب بالشمال؟ الجواب لا، لأن المحرم لا يباح إلا للضرورة، وهذا ليس بضرورة. يستطيع الإنسان أن يمسك هذا الإناء من أسفل، يمسكه من أسفل إن كان كبير يضع على الراحة ويشرب، وإن كان كأساً فهو سهل، لأن يعني الكأس يمكن السبابة والإبهام تحيط به، فيمسكه من الأسفل ويشرب. على أن في الوقت الحاضر يسر الله أمر وزالت هذه العلة نهائية بإيش؟ نعم، بكوس البلاستيك، ما تحتاج هذا الكأس، ما يشربه غيرك، خلوه يتلوث لأنه يرمى به في الزبل. لكن هذا كله من وحي الشيطان يتحجج به بعض الناس. نعم، بثلاث أصابع. نعم، بثلاث أصابع، يعني ينبغي أن نأكل الطعام بثلاث أصابع، الإبهام والوسطى والسبابة، هذا إذا أمكن. لكن إذا كان لا يمكن، الرز يمكن ثلاث أصابع؟ نعم، صعب، إلا عند الصينيين، الصينيين يأكلون بعودان. الله أكبر. إذن الأكل بثلاث أصابع حيث أمكن، وإذا لم يمكن فبما يمكن. وجاءت السنة بذلك، لأن الأكل بالأصابع كلها يدل على الشرع والجشع، لا سيما إذا كان معه أحد. العجب أن بعض الناس استنبط من هذا النص أنه ينبغي أن يأكل اللحم بالشوكة وغير اللحم بالملعقة. ليش؟ قال لأنه يمسك الشوكة ثلاث أصابع والملعقة ثلاث أصابع. سبحان الله، يعني أن ما يضطن يا جماعة بالوقت الحاضر إلا الأفهام الخاطئة، الأفهام الخاطئة. هل يقال هذا أكل بالأصابع ولا بالشوكة؟ بالشوكة وبالملعقة. والعلماء رحمهم الله مع قولهم إنه يأكل ثلاث أصابع قالوا لا بأس بالأكل بالملعقة. شوف، لا بأس. قال شارح الإقناع: وقد يؤخذ من قول الإمام أحمد رحمه الله أكره كل محدث أنه يكره الأكل بالملعقة لأنه محدث. ونحن لا نرى كراهة الأكل بالملعقة، لكن لا نرى أن الأكل بها يعني الأكل بثلاث أصابع. فالصواب أن الأكل بالملعقة لا بأس به، لا سيما مع دعاء الحاجة. وقد حدثني بعض الناس عن شخص له وزنه أنه كان مع جماعة كانوا يأكلون بالملعقة وهو يأكل الجد. يقول له يا فلان ليش ما تأكل بالملعقة؟ قال أنا آكل بملعقة لا يأكل بها إلا أنا. أنتم تأكلون بملعقة إيش؟ كل الناس يأكلون بها. أيضا آكل بملعقة أنا باشرت تنظيفها وأنتم تأكلون بملاعق ما باشرتم تنظيفها. ربما يكون الذي نظفها جيدا وربما يكون لم ينظفها. وهذا جواب جيد. لكن لكل امرئ من دهره ما تعود. نحن لا نستطيع أن ننكر الأكل بالملعقة، لكننا لا نقول إنه هو السنة لأنه أكل بذات الأصابع. نعم. وليمة العرس من السنة وثلاثة أيام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم زواج الصبية. نعم. لا، الوليمة غير مسألة الدفع. نعم. قياس الأخذ والعطاء بالشمال هل يقاس على الأكل والشرب؟ لا، واضح بنص ما أحتاج قياس. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يأخذ بشمال ولا يعطي بشمال، فإن الشيطان يأخذ بشمال ويعطي بشمال. يأكل بيده كلها. ها؟ من يأكل بيده كلها مثل المغرف. يده كلها؟ لا. يعني حتى بالذراع؟ لا، تكفي كلها يعني مثل المغرفة. ثم يعجن الرز هكذا. ثم يأكله ما. لا بأس به. الرز يحتاج كما قلت إلى عجن. فلابد من أصابع كلها. شيخ بارك الله فيكم، من يأخذ بالشمال ثم يضع على اليمين، يأخذ الكأس مثلا بشماله ويضع على ظهر اليمين، فمن الكافي في هذا؟ أيوه، الاعتماد على أي؟ أحيانا يكون مجرد كأس. يظهر الاعتماد إذا كان على الشمال هو قد شرب بالشمال، إذا كان الأكثر على اليمين. أما إذا كان الاعتماد على اليمين وهذه مساندة لا يزيغ الإناء اليمين والشمال، فأرجو أن يكون لا يكون به بأس. لكن هذه المشكلة أن تأتي محمد أنت. والله شيخ جزاء البأس. لا يا أخي، ما أحد حل في بعض البلدان، ما أحد حل يقول الآن الناس تجي شيء يخرجون بالشمال ويعاندون كثير، مو واحد منشون. الله مصر. أليس المشركون قال الرسول عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب؟ لا تستنكر الناس والعياذ بالله، عندهم بعضهم تأخذه العزة بالإثم فيعاند في شيء واضح. ولكن في ظن أن الكلمة إذا كانت لله فإن لم تؤثر في الحاضر أثرت في المستقبل. سليم، ضحكتم علي البارحة شيخ، وأنا بحكم في القضية. كلمة أيدي مليعة شيخ، أجمل اللي النابغة لو تجيها 20 حوار. إيش؟ النابغة اللي تجيها 20 حوار وتعرف ولدها من 20 هذول عاقل ولا لا. لكن بالحقيقة إن كل الله حكمة الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء مخلوق حكمة على قدر حاله. صحيح. التكليف ما كلف البهائم، كلف الناس. والعقل اللي النابغة اللي منها عرفت ولدها من 20 حوار. هي عاقلة ولا عقل عاقل؟ التحدي يا رجل، تحدي يا سليم هذا. فأنا يا شيخ أن نحلل أن بدو أن العدو هو ورد وبعنا وراح مودوا مدوا مكة، وإحنا ما عمرنا تعجنا إحنا كيه ونبل عندك نكية الأرض، وباعوه في مكة وجت للم اللي سبحان الله. نعم يا شيخ، من مكة إلى العدو؟ من مكة إلى ما هو متردد الحين، لكن أكثر حدودنا إحنا النقرة وعلمي، هذا أكثر حدودنا. طيب أبعد. أبعد النقرة. إيه، ولكن أقول لك اليمنها باعوه في مكة وجت وقالت هل من هي يعني شيخ، هل عدل ولا غير عدل؟ طيب، أجل هي عاقلة تجب عليها الصلوات الخمس. على كل حال اسمع قول موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لا شك أنها عاقلة عقلا بحسبها. نعم. اي لا، لكن ما هي بالعقل الذي يريد العلماء، ولا هي لا شك ان عاقله عقلا بحسبها، افهمت؟ ولهذا ترد الماء من بعيد وتهتدي اليه ولو كانت مع امرأتها، لا شك. ضيعون الناس يا شيخ، لما الناس راحوا كثيره ما يعرفونها، هم ضاعوا الرجل يضيعون وهي قلب الماضي. سبحان الله. نعم صحيح صحيح ما قاله الأخ سليم، صحيح هي لا تضيع عن الماء. وفي زمن مضى ذهب أناس إلى الجبيل، لكن في مفازات مهلكة، ولعلهم تاهوا الطريق وفي أيام الصيف انقطع عنهم الماء وخافوا على أنفسهم الهلاك. أحدهم أعطاه الله تعالى ذكاء وقد بقي له من الدنيا أجل، فركب ناقته وربط نفسه، اسمع سليم، ربط نفسه على الناقة. الآخرون ما ربطوا أنفسهم على الناقة، وهو قال إن الناقة لابد أن ترد إلى الماء ولو بعد يوم، وأنا بربط نفسي والله يفعل ما يريد. المهم الجماعة الذين ما ربطوا أنفسهم صاروا يتساقطون أمواتا من الإبل، 13 نفر كلهم ماتوا. هذا ربط نفسه حتى لو مثلا أغمي عليه من شدة الإعياء فهو باق. فإذا بالبعير ترد على الماء هي وأخواتها الإبل، ولما وردت عنده بادية أناخ البعير وجدوا هذا الرجال بين الحياة والموت. قالوا وش شأنك؟ والله القضية كذا وكذا، وأصحابي كلهم سقطوا من إبلهم، اذهبوا اطلبوه دوروهم. فأنجاه الله. الشاهد على أن الإبل تعرف الموارد. نعم. وحينئذ نقول إنها عاقلة بحسبها، دفعا للتحدي وإرضاء لسليم. لا لا لا لا ما بتحدي، لكن بيان الواقع. لكن الإنسان ما يرضى على نفسه يعني. لا لا ما أرضى، وأنت صاحب إبل وترضى أن الإبل قلبه فيها شيء. نعم. مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية، لما أن ناقته بركت ويريد أن يوجهها لمكة وتأبى، فقالوا خلأت القصوى يعني حرنت، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ما خلأت القصوى ولكن حبسها حابس الفيل، شفتافة عنه، حبسها حابس الفيل. ثم جرى الصلح بناء على بروك هذه البعيد. الله أكبر. ها؟ هي ما هو عقل حسب ما يرغب بحالها، تعرف يعني أحسن يكون تعرف، لكن إرضاء للأخ سليم وتعقل، تعقل وتعقل أيضا، أليس كذلك سليم؟ ها؟ أين؟ بارك الله فيك. عندنا بقية أدب الأكل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البهوتي رحمه الله تعالى، تلخصنا من أن التسمية على الأكل واجب على قول الراجح، والأكل باليمين واجب على قول الراجح. نعم. في تتمة في جمل من آداب الأكل والشرب، قال بثلاث أصابع. خذ بثلاث أصابع وتقليل ما علق بأسنانك. سبقنا التعليق على قول بثلاث أصابع، وأن هذا إيش؟ فيما يمكن. نعم. وتقليل ما علق بأسنانك، يعني هذا من السنة أن يخلل ما علق بأسنانه، لأن بقاء هذا بين الأسنان يضر بالأسنان وباللثة، وربما يحدث به رائحة كريهة، ودفع المؤذي من الأمور المسنونة. نعم. ومسح الصحفة. نعم، هذا أيضا مما جاءت به السنة، يعني تمسح عن بقية الطعام وتلعق أصابعك أيضا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. نعم. وأكل ما تناثر. نعم، أكل ما تناثر سنة أيضا، لكن بعد إزالة ما فيه من أذى، يعني مثل لو سقطت تمرة أو قطعة من الطعام في الأرض فخذها وامسح ما بها من أذى ثم كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدعها للشيطان. وهذا يدل على أن الشيطان يأكل ما تناثر إذا لم يؤكل، أما إذا كان لا يمكن أكل ما تناثر فإنه لا يمكن. نعم. وغض طرفه عن جليسه. هذه أيضا من الآداب، أن غض طرفه عن جليسه، جليسه الذي يأكل معه، لا تجد تنظر مثل وش أخذ هذا، أخذ الحمى، أخذ القرع، أخذ كذا. نعم، ثم تراقب يده من حين ما يأخذ الشيء لين يضع في فمه، هذا ليس من الأدب، بل غض الطرف، لأن الناس كلهم ينتقلون هذا. نعم. وشربه 3 مصة. نعم، يسن أن يشرب بثلاث الأنفاس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أهنأ وأبرأ وأمرأ، في 3 فوائد، 3 أنفاس، وينبغي أن يكون ذلك مصاً لا جرعاً، وذلك لأن الماء لا يشرب إلا عند الحاجة إليه. متى؟ إذا عطش الإنسان، والعطش التهاب المعدة وحرارتها، فإذا جاءها الماء جرعاً فإنه يؤثر عليها، لأنه يصطدم البارد بالحار، فإذا صار مصاً صار الذي ينزل خفيفاً يسيراً، ويكتسب حرارة من المري من الفم إلى المعدة، فيرد على المعدة وهو ساخن مناسب لها. ويكون 3، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهنأ وأبرأ وأمرأ. ولذلك يقول العارفون: إنك إذا وجدت شخصاً عطشاناً جداً جداً لا تعطيه الماء دفعة واحدة، إن فعلت فإنه يهلك، لكن أعطه شربة واحدة، جغمة واحدة، ثم تمهل قليلاً، ثم أعطه الثانية، وهكذا لئلا يهلك. أما وقوله مصاً هذا بالنسبة للماء، أما بالنسبة لللبن والمرق وما أشبهه فإنه يعب عباً، يعني لا يمص مصاً، والفرق ظاهر، لأن الماء جاف وليس فيه دهونة ولا شيء مناسب للمعدة، فكان الأولى أن يأتيها شيئاً فشيئاً بخلاف اللبن وشبهه، فأتعبه عباً لكن بثلاث أنفاس. نعم. ويتنفس خارج الإناء. نعم، يتنفس خارج الإناء، ويكره أن يتنفس في الإناء، يعني لو فرض أن رجل نفسه قليل، يعني ما يصبر عن النفس، وأراد أن يتنفس فليبن الإناء عن فمه ثم يتنفس. نعم. وكره شربه من فم سقاء. نعم، يكره أن يشرب من فم السقاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، ولأنه قد يكون في السقاء أشياء مؤذية لا يدري عنها، فإذا صب الماء في الإناء فإنه ينظر إلى الماء هل فيه أشياء مؤذية أو لا، أما إذا شرب من فم السقاء فقد يكون فيه أشياء مؤذية فتؤذيه. من ذلك العلقة، قد تكون في الماء علق. مش العلقة هذه؟ نعم، العلق دودة، دودة حمراء مثل أصل الآدم من علقة، دودة حمراء تتغذى بالماء. ثم إذا شرب الإنسان ماء وفيه علقة دخلت إلى جوفه أحيانا تلصق على جدار المري أو على ما قبله، وأحيانا تنزل المعدة، وهي سبحان الله تمسك بالجلد تعضه وتتغذى منه، ثم تكبر تضخم حتى تسد النفس تماما. ولهذا أحيانا يهلكون إذا دخلت العلقة وتشبثت بجدران المري، انتفخت وكبرت وضيقت على النفس. ولها علاج، أنواع كثيرة من العلاج، من جملة ما ذكر لنا أن يشرب الإنسان دخان، ما ذكر لنا أن يشرب الإنسان دخان. تعرفون الدخان؟ نعم تعرفه يا أحياء؟ ما هو؟ نعم، السجارة، يقولون إنها إذا شربت سجارة فرائحتها ودخانه يضيق على هذه العلاقة وتخرج، لكن هذا أحيانا يقول قد جرب ولم ينفع، وأحيانا يطحنوا عليها مخيط يبطونها حتى تنفجر، لهم طرق فيها. ما أدري عاد عن الحديث الآن وش يستعملون فيها، ما أدري، لكن على كل حال أنه ربما يكون هناك علقة في نفس السقاء، وإذا شربت من فمه دخلت في جوفك. نعم. وفي أثناء طعام بلا عادة أيضا يكره الشرب في أثناء الطعام بلا عادة، فإن كان الإنسان يعتاد هذا فلا بأس. قال بعضهم ويكره أيضا بعد الطعام مباشرة بلا عادة، وقوله بلا عادة يفهم منه أن المسألة ترجع إلى ناحية طبية. قالوا لأن الشرب في أثناء الطعام يفسد الطعام وتزول به منفعة الطعام، وكذلك إذا شرب مباشرة، فإذا كان قد اعتاد هذا فإنه لا يضر. وقال بعضهم أيضا أنه إذا شرب في أثناء الطعام يحصل منه الكباد، الكباد يعني إن المعدة يكون لا يشتبك الطعام بعضه مع بعض، ويحس الإنسان كأنها سقاء يترجرج. لكن إذا كان هناك عادة فالعادات لها طبائع ثانية، العادات طبائع ثانية، كثير من الناس لا يهمه يشرب في أثناء الطعام بعد الطعام مباشرة بعد الطعام مدة، لا يهمه معتاد. ثم إذا كان الطعام حارا والماء باردا صار هناك أيضا مضرة من جهة أخرى، وهي ورود البارد على الحار، وتعرفون أن الحار يوجب التمدد، تمدد العروق والجلد، فإذا جاء البارد تقلص بسرعة وصار فيه خطر. نعم. وإذا شرب ناوله الأيمن. نعم، إذا شرب ناوله الأيمن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا إذا كان الإناء واحدا، أما إذا كان كل واحد يعطى بإناء فالأمر واضح، لكن بمن يبدأ؟ لو دخل الساقي فبمن يبدأ؟ بالذي على يمينه أول ما يدخل، ولا بالذي أمامه؟ نقول يبدأ بالأكبر كما جاءت بذلك السنة، وليس يبدأ بمن على يمينه من عند الباب، وقد جاءت السنة بذلك. وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس الآن إذا دخل مسك المجلس من أول واحد على اليمين إلى آخر واحد على اليسار، أن هذا ليس من السنة، لا من جهة المرور بالناس ومصافحتهم، ولا من جهة أنه يبدأ باليمين الذي عند الباب وهو أصغر القول. أما الأول فمن المعروف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل جلس حيث ينتهي به المجلس، ولا يمر على الناس يسلم عليه. وأما الثاني فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معه مسواك يتسوك به، فأراد أن يناوله الأيسر فقيل له كبر، فأعطاه الأكبر، أعطاه الأكبر. وعلى هذا فإذا كان الإنسان مقبلاً على الناس يبدأ بالأكبر، أما إذا كان بيده إناء وأراد أن يناوله فيبدأ باليمين. طيب إذا كان على يمينه واحد وأمامه واحد وعلى يساره واحد، من يعطي؟ الأيمن. يعطي الأيمن، نعم. ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه وبعده متأخرا به ربه. يسن أيضا أن يغسل يديه قبل الطعام، وهذه المسألة مختلف فيها، هل من السنة أن يغسل يديه قبل الطعام مطلقا أو إذا كان هناك حاجة؟ الظاهر التفصيل، إذا كان هناك حاجة فأغسل يديك، من الحاجة أن تكون قد لمس شيئا من قبل تتلوث به اليد، أو كثر سلام الناس عليك وأحسست بيدك رائحة من لمس الناس، فهنا الأفضل أن تغسل يديك، وإلا فلا حاجة. وقول متقدما به ربه يعني معناه إن الذي يقدم التغسيل اليد هو رب البيت، وأما في الآخر فيكون متأخرا، يكون هو آخر الناس يغسل يديه. وهذه راجعة إلى العرف والمروءة، وفي وقتنا الحاضر رب البيت غالبا لا يشارك الناس في الأكل معهم، نعم. وكره رد شيء من فمه إلى الإناء، أي معلومة، يعني إنسان مثلا أخذ له خبزة وأكل منها كذا بفمه وبعدين رده وحطه في إناء الخبز، هذا خلاف المروءة، وهذا يكره الطعام إلى الناس. والإنسان ينبغي له أن يتعامل معاملة طيبة. أما إذا كانت تمرة أو لقمة فهي عجيب أشد وأشد، بعد ما دخل فمه التمرة أخذها أخرجها وجعلها في الإناء، هذا أشد. طيب، ومن ذلك أيضا أن يأخذ اللحمة يأكلها وجدها قاسية، قال إذا نحطها أردها في الإناء، ماذا نقول له؟ نقول هذا مكروه، خلاف المروءة، وتأدب مع الناس بأدب رفيع. وأكله حارا، يكره أكل الحار، لكن الحار الشديد الذي تتألم منه المعدة. الآن عندنا ثلاثة أشياء تمر بها اللقمة، اليد، والثاني الفم، والثالث المعدة. اليد تحس بالحار أكثر لأنها لم تتعود على الحار، أحيانا يكون حار باليد ولكن يدخل على طول في فمه. الفم ما يتأثر كثيرا إلا بحرارة شديدة، بعض الناس إذا صار حرارة شديدة ينزل للمعدة، نعم، من يد قوي القوي يقول خلاص إذا وسطت الدبل نفسه، هذا غلط، لأن هذا يوجب أن تنصهر المعدة ويحدث بها قرحة. والحمد لله انتظر حتى يبرد. ولهذا أرى أن صاحب البيت إذا ظن أن الجماعة سوف يأكلون حار ولا بارد أن يصبر عليهم حتى يبرد الطعام، يقول تعال تفضل، لئلا يضرهم وهم لا يشعرون، نعم. أو من وسط الصحفة. نعم، كذلك يكره أن يأكل من وسط الصحفة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك وقال إن البركة تنزل في أعلاه. عندك في أعلى ولا من؟ أو إيش؟ أو من وسط الصحفة أو أعلاها. نعم. أو إيش؟ في الحديث شيخ إذا أكل طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن من أسفلها. إيه. نعم. وش اللي عندي؟ اقرأ اللي عندي. عبارة الروض أو من وسط الصحفة أو أعلاها. إيه. يعني أعلاها إذا كانت يعني عالية. والغالب أن الأعلى هو الأوسط. وإن كان سواء كما يكون في الصحون الرز فلا يأكل من الوسط. وفعله نعم. ما يستقذره من غيره. نعم، هذه مهمة جدا. يكره أن يفعل ما يستقذره من غيره، يعني معناه لو فعل غيرك هذا رأيته قذرا لا تفعله. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن قوله من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. نعم. ومدح طعامه وتقويمه هذا أيضا مكروه، لأنه يمن به عليه. تفضل تفضل لما جالسك والله وش تقول بهاللحم، وش تقول بهالرز، وش تقول بهالصماط. نعم، يا الله لقيته بالسوق، هذا زين، هذا وش معناه؟ منه عظيم. أن يقول والله اليوم الخبز غالي، بالعادة هي نأخذ 4 بالريال واليوم ما أخذنا 2 بالريال. نعم، ترى هاللحم هذا ما هو مثل لحم الناس، هذا الكيلو ب10. نعم، يقوم عليه، هذا أيضا غلط. بعض الناس يوجد مثلا والله أجلس أدور يا الله لقيت هذا بالمطعم الفلان. ليش تقول هالكلام؟ معناه أنك تمن عليهم. نعم. وعيب الطعام. طيب شو رأيكم لو يقوموا، أليس من المناسب أن كل واحد يطلع 10 ثري ويعطيه؟ نعم، أحسن عشان يخجل ولا يعود. نعم. وعيب الطعام. صحيح، عيب الطعام أيضا مكروه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعيب الطعام، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. أما أن تعيبه ومتدوب الله هذا طعامك مالح، نعم، شاهيك مر، تمرك حشف، ما يجوز، مكروه. لكن لو أراد أن يعيبه عند أهله حتى لا يعود لمثل ذلك، ماذا تقولون؟ عجيب، جائز، هذا جائز، بل هو من التعليم. وهنا لم يعيب الطعام ولكن عاب صنعة أهله، فلا بأس. وقرانه في تمر مطلقة. نعم، القران في التمر أيضا مكروه. وش معنى القران؟ أن يأكل تمرتين جميع، يكره. وقوله مطلقة يعني سواء كان معه مشارك أو لا. وبعض العلماء يقول إذا لم يكن معه مشارك فهو حر، يأكل على 2 على 3 جميع ما في مشكلة. لكن إذا صار معه أحد وبغى يأكل 2 وصاحبه 1 يخلصوا عنه. إذا قدرنا أن الإناء فيه 60 تمرة مثلا وبغى يأخذ هذا على 2، يكون هذا أكل 40 وذا أكل 20، هذا ظلم. لكن إذا صار وحده يقول المؤلف أنه يكره. لماذا يكره إذا كان وحده؟ قال لأنه يدل على الشرف، يدل على الشرف، ليش تأكل 2؟ وأيضا ربما إذا كبر اللقمة ربما يغص بها فيتضرر. طيب، وقوله في تمر ونحوه احترازا مما كان دون التمر، فهذا لا بأس أن يقرن بين 2 أو بين 2، مثل عنب، زبيب لا بأس. نعم لحم مقطع، لكن هذا اللحم ما هو خلقة مقطع. نعم وكسرات ايش ما زاد ما اعرف الفستق لا بأس صغير يمكن ياخذ واحد ثنتين الا اذا كان معه احد يضيق عليه فلا يأخذ. وان يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا ايش وان يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا وأن يفجأ نعم وأن يفجأ قوما عند الطعام متعمدا، وهذا ما يسمى بالطفيلي. إذا ظن أنهم قدموا الطعام فاجأهم عشان ما يمديهم يقول الشيء يكره، لأن هذه أولا دناءة والثاني فيها إحراج لأهل البيت. لكن لو كان بغير عمد، إنسان أراد أن يسير على صاحبه ويزور صاحبه ثم دخل ووجدهم على الطعام فهذا لا بأس به، أما أن يتحرى تقديم الطعام ثم يفاجئهم فهذا كما قال مالك مكروه. نعم. وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره. نعم أكله كثيرا بحيث يؤذيه يكره، وعلامة الأذى أنه يضيق النفس ويتعب عند القيام وعند الاضطجاع وما أشبه ذلك، هذا يقول مالك أنه مكروه. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك حرام، وهو الصواب أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل أكلا يؤذيه. طيب وأما الأكل القليل فينظر، إن كان البدن يتغذى به فهذا خير، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وكونك تأكل قليلا ثم تعود إلى الأكل قريبا أحسن من كونك تأكل كثيرا ثم تتأخر في العودة إلى الأكل. ولهذا نسمع عن بعض الأمم أنهم يأكلون قليلا ثم يرجع إلى الأكل عن قرب، فتجده يأكل في اليوم والليلة 5 مرات، ويقول هذا أصح للبدن. وما هذا ببعيد، لأن الحديث يدل عليه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة يعني لا بد فأثلاث، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لأنه إذا صار قليلا صار المعدة هضمه بسرعة وبسهولة ما يشق على المعدة، وإذا هضمت طلبت طعاما كل ما يضر، كل قليلا ثم ارجع إلى قريبا إلى الطعام. لكن أكثر الناس ما يقدر، إذا جلس على الطعام لا بد يملأ البطن ما يستطيع. هذا أحيانا لا بأس به، لا بأس إنك تملأ البطن حتى لا تجد مكانا للطعام، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة كان فقيراً وكان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. في يوم من الأيام خرج الناس من المسجد، وجعل رضي الله عنه يلاقي الرجل يقول وش اللي بعد الآية الفلانية، وش اللي بعد الآية الفلانية، أنا من وش اللي بعدها، وهو ما يريد هذا، يقول أقول هذا لعله يقول أدخل معي للبيت، لكن ما أحد قال شيء. يقول حتى خرج أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم، لأن عرف أنه فيها الجوع يسقط إذا قام. قال له امشي. يقول فذهبت معه فجيء إليه بقدح من لبن. قدح من لبن. هو على كل حال يبي يفرح قدح لبن يسد جوعته. فقال لي أدعو أهل الصف. أدعو أهل الصف يبي يسقيه من اللبن. سبحان الله أدعو. إذا جاء أهل الصف وش يبقى لي أنا؟ ولكني رأيت أنه لا بد لي من إرسال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب ودعا أهل الصفة وكانوا أحيانا يبلغون 80 رجلا. جاءوا وشربوا شربوا كلهم من هذا الإناء سبحان الله. وبقي وكان أبو هريرة هو الذي يسقيه. فقال اشرب باهر اشرب وشرب. قال اشرب وشرب. قال اشرب وشرب حتى ما وجد مكان لللبن في بطنه. قال والله يا رسول الله لا أجد له مسار. فأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للإنسان أن يملأ بطنه من الطعام لكن أحياناً. شو أنظر البركة. هذا الإناء كفى أهل الصفة وكفى أبو هريرة وبقي بقية. وكان رضي الله عنه يقول إن الناس يقولون لي أبا هريرة وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماني أبا هر. وين أحسن؟ أبا هر لأنه مكبر هريرة صغيرة مصغر. وهذه أيضا تسمية الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحسن الألقاب عنده أبو تراب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوما في المسجد وجده نائم والتراب قد عق بظهره من العرق فجعل يمسحه ويقول قم أبا تراب. نعم انتهى شيخ. سؤال شيخ. طيب شيخ بارك الله فيكم. يكره مدح الطعام وتقويمه. نعم. لكن بعض الناس يبالغ في تزييد الطعام. يجي مثلا ذبيحة أو ذبيحتين ربما 1000 ريال وتكلم ثم يقول ما سوينا لكم شيء وسامحونا على القصور وما زيننا شيء. لا هذا مو بتقويم. أي قصدي العكس. هذا اعتذار. لكن تقويم والله يا جماعة شريت الشاة هذه 1000 ريال والثاني 1000 ريال وليدان 200 ريال والصماط 50 ريال يقضي قوم عليهم كانهم زبن يبشرون. لكن العكس ذبيحتين هم 3 أو 4. عاد هذا من باب الإسراف. هذا ينبغي أنهم ينهونه عن هذا وينصحونه. كمل ذبيحة. انتهى. نعم. ها حاشي فيها شيء؟ ها فيها شيء عندك؟ طيب ها ايش اي نكمل عشان بعد ما نقرأ مرة ثانية. نعم. طيب شيخ يقول وكره لفظ يده في القصعة. نعم صحيح. هذا يكره لأنه يقدره على الناس. بعض الناس الآن إذا كان يأكل الرز ثم أكل اللقمة نفض يده هكذا بالإناء هذا مكروه. حتى لو قال أنا أنفضها بحافتي أنا يعني مما يليني. قلنا نعم لكن هذا رز يمكن ينتشر إلى الذي يلي جاره. وأن يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فمه. إيش؟ وأن يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فمه. إيه. هذا أيضا مكروه لأنه دناءة. مثلا الصحن هكذا ثم يأخذ اللقمة هذا مكروه لأن يعني ما بقى يأكل من الصحف. أين؟ لا يا شيخ وليد. لعل يوما يجمعنا إن شاء الله ونشوف أكلة الرز. ها؟ مبزين؟ وش المبزين؟ عجيب. زينة. وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل. وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل. نعم. الخل هو عبارة عن ماء موضع فيه زبيب أو تمر أو ما أشبه ذلك ليحليه. فإذا وضع فيه اللقمة الدسمة تلطخ بالدسم فأفسده على الناس. أو الخل في الدسم وكذلك نفس الشيء، فقد يكرهه غيره. نعم. وينبغي أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن الطعام أو يبعد عنه، أو يبعد عنه. هذا في محمد الوصية والفضيلة محمود الوصية. في مسألة الخل، لو قدرنا أن الخل يعطى كل إنسان كأسه وحده وغمس فيه الخبز وفيه دسم، فهنا لا يكره لأنه لن يفسده على أحد. ومثل الشاهي أيضا تغمس فيه الخبز المدهون فيظهر أثر الدهن على الشاهي لا بأس، لأن كل واحد يشرب بإناء خاص. فإذا قال قائل المؤلف رحمه الله جزم بالكراهة في هذه الأمور، فهل في كل واحد منها سنة خصوصة؟ فالجواب لا نعلم، ولكن هنا شيء عام يدل على كراهة هذه الأشياء. الشيء العام قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه واحدة. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكل ما يخالف المروءة فهو مخالف للحياء. نعم يكمل كمل عشان ما ينبغي أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن الطعام أو يبعد عنه. السعال يعني الكحة، ينبغي أن يبعد وجهه عن الطعام لئلا يخرج شيء من الريق ويقع في الطعام، وهذا حق. العطاس من باب أولى، لكن قوله يصرف وجهه في العطاس هذا غلط، لأنهم يقولون إن هذا خطر عظيم على الأعصاب، لأن كما تعلمون العطاس يهز البدن كله، فلو التفت في حال العطاس ربما تختلف أعصاب الرقبة. ولهذا كره الأطباء أن الإنسان عند العطاس ينحرف هكذا، لكن الإبعاد يمكن، يبعد أو يغطي وجهه بغترته إذا أمكن، لأنه أيضا من الآداب أن الإنسان عند العطاس يغطي وجهه. نعم. أو يبعد عنه أو يجعل على فيه شيئا لئلا يخرج منه ما يقع في الطعام. نعم هذا كان هذا. ويكره أن يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة. صحيح، إنسان مثلا أكل من الخبز شوية وغمسها في المرق، هذا كما قال المؤلف يكره إلا إذا كان لا يأكل ليس معه أحد، إذا كان ليس معه أحد فلا حرج. نعم. ويستحب للآكل أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع. واضح، يجلس على اليسرى وينصب اليمنى بساقيها وفخذيها لئلا يتوطن كثيرا فيأكل كثيرا، أو يتربع كما تشاهدون الآن. ولكن ابن القيم رحمه الله ذكر في زاد المعاد أن التربع مكروه، وأنه داخل في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا آكل متكئا. وعلل ذلك بأن المتربع مستوطن أكثر فربما يأكل كثيرا. والجواب عن هذا أن يقال الحديث لا يدل على هذا، فالتربع ليس اتكاء، الاتكاء هكذا. ومسألة أنه إذا تربع أكثر من الطعام هذه ترجع إلى الإنسان، ربما بعد إذا جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى ربما يكثر من الطعام، فالظاهر أن التربع لا يكره. نعم. وينبغي لمن أكل مع جماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكفوا. نعم، خصوصا إذا كان كبير القوم أو كان صاحب المحل، لا تقم قبلهم، لأنك إذا قمت قبلهم ربما يستحيون ويقومون وهم لم يشبعوا. خليك آخر واحد. وكان الناس فيما سبق يبالغون في هذا غاية المبالغة، حتى إذا قام صبي من 50 رجلا على المائدة قاموا جميعا، ولكن في الأخير صاروا والحمد لله لا يقوم الإنسان إلا إذا شبع. ويعبرون عن هذه العادة بإيش؟ سعودية. سعودية، لأن أول من سنها كما قيل الملك عبد العزيز رحمه الله. واقترحها علينا بعض الناس في مجلس في الرياض، قال ينبغي أن تكون سعودية في المبتدأ والمنتهى. كيف المبتدأ والمنتهى؟ يعني إذا حضرنا الآن، إذا حضر الناس على المائدة ما يبدأون حتى يتكاملون ويحضرون جميعا، ربما بعضهم مثلا وقف يغسل أو ضاق الباب أو ما أشبه ذلك فيتأخرون كثيرا. قال لماذا لا نقول سعودية حتى في المبتدأ ومن جلس ساكن؟ وهذا الاقتراح أعجبني في الواقع، ولا يعد خلافا للمروءة كما قال الشاعر: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. إذا صارت عادة ما صار جشعا. طيب، إذا جرت العادة بأنه إذا قام أحد قام الناس جميعا فإنه يكره للإنسان أن يقوم حتى يرى الناس قد كفوا أيديهم، وحينئذ يقوم. أما إذا جرت العادة كما هو في الزمن في الوقت الأخير بأن كل من خلص قام فلا بأس. نعم. وأن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار. وش يخرج؟ وش معطوف عليه؟ يستحب. طيب، يستحب أن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار، وهذا أيضا حسب العادة. إذا كان الضيف ممن يرى أنه أهل لأن يسحب إلى البيت إلى الباب فليكن، وإلا فلا حاجة. نعم. ويحسن أن يأخذ بركابه. إيش؟ ويحسن أن يأخذ بركابه. هذا إذا جاء على بعير يأخذ بركابه علشان يسهل الركوب. في الوقت الحاضر ربما يقول فيه ما يقوم مقامه، وهو فتح الباب للضيف. نعم، فتح باب السيارة. وينبغي للضيف بل لكل أحد أن يتواضع في مجلسه. نعم. وإذا حضر أن لا يتصدر. قول أن يتواضع الواقع أن ضد ذلك ثلاث شيئا: الكبر، وهذا حرام بل من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. والثاني أن لا يكون متواضعا ولا متكبرا، عاديا، وهذه حالة جائزة، لكن الأفضل أن يكون متواضعاً. فهل من التواضع أن يقدم اللحم لجليسه كما يفعل بعض الناس الآن؟ إذا جلس بدأ يأخذ من اللحم ويحطه بما يلي جليسه. هذه أيضاً ترجع إلى العادات. إذا جرت العادة بأن هذا من باب التواضع والإكرام فافعل، وإلا فلا تفعل. وكذلك لو قال لك جليسك: كف عن هذا، أنا بنفسي أخذ اللحم، فكذلك لا تحرج، خلوا يأخذ على ما يريد. بعض الناس يأخذ من اللحم ويحط بجهة جليسه حتى يبقى ما يصل إلى الطعام، كل اللي فوق اللحم فيه إحراج للإنسان. نعم. وإن عين له صاحب البيت مكانا لم يتعده. نعم، صحيح، هذا من الأدب. إذا جاء به وقال فلان اجلس هنا، تفضل هنا، ما يقول لا، يجلس. طيب لو دخل إنسان كبير وذو شرف وجاه قال تعال اقعد هنا عند الباب، ايش يقول؟ هل يتعداه ولا ما يتعداه؟ او يقول خلاص في امان الله، انت الان ما اكرمت ضيفك فلا كرامه لك. الجواب الثاني، الثاني، لان لو اخذنا بكلام المؤلف على اطلاق مشكله. طيب لو قال اجلس هنا وهو صدر المجلس، لكن احب هذا الداخل ان يجلس في مكان اخر يرى انه يعني يكون قريبا من جميع الحاضرين، يعني الوسط، فهل يعصي صاحب البيت ونقول لا بأس، أو نقول مالك حق أن تداخل بإذن من صاحب البيت، وصاحب البيت هو صاحب البيت، مالك اجلس إلا في المكان اللي عين لك؟ الجواب هو هذا الثاني، لكن إذا رأى من المصلحة أن يجلس وسط الناس دون المقدم فليستأذن، وانا دعني اكون هنا لاكون قريبا من جميع الحاضرين. لا ما في اسئله حتى اخلص. في شيء سبق شيخ ما قراته، ها؟ في سبق فوق بعض الادب يقول وليس بالسنه ترك اكل الطيبات. اي صحيح، ليس من السنة ترك أكل الطيبات، بل من السنة أكل الطيبات. فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام طيب تمر وسأل، فقالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، ولم ينكر عليهم أن أتوا بالطيب، أنكر عليهم إيش؟ الربا، أن يشتروا الصاع بالصاعين، وأقرهم على أن يختاروا له الطيب. كذلك أصحاب الكهف وش قالوا؟ ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، إيش؟ فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فكون الإنسان يتورع عن أكل الطيبات فهو من خلاف سنة الأولين والآخرين، لكن إن لازم من ذلك أي من أكل الطيبات أن يخرج إلى حد الإسراف فحينئذ يمنع، لا لأنه أكل الطيبات ولكن لأنه أسرف. ومن السرف أن يأكل كل ما اشتهى، ومن أذهب طيباته في حياة سبحان الدنيا. الله، ليس من السرف أن يأكل كل ما اشتهى، بل هذا من التنعم بنعم الله عز وجل. كل ما اشتهيت كل، أليس العالم؟ نعم، لو كان لو اختار أشياء غالية جدا لا تلقوا بمثله صحيح، أما إنسان قادر اليوم يشتهي رز وغدا يشتهي خبز وغدا اليوم يشتهي لحم ضأن وغدا لحم دجاج، ليش ما يأكل؟ في هذا نظر، كان مؤلف هذا فيه نظر. نعم. ومن أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها نقصت درجاته في الآخرة للأخبار. نعم صحيح، إذا تلهى بطيبات الدنيا عن أعمال الآخرة فلا شك أنها ضرر، ضرر عظيم. خلاص. شيخ بعض العلماء أخذ من حديث أبي هريرة أنه يسن إذا الضيف قام، أنه يسن إذا الضيف قام عن الطعام، للضيف إذا الضيف قام عن الطعام يعني انتهى وقام، أنت تقول له يعني ما أكل كل زود كذا يعني، فهل هذا يسن من حديث؟ هذا لا بأس به، يعني قد يكون هذا من باب الإكرام، لكن في قول رسول لأبي هريرة اشرب قصد من باب الرأفة به لأنه كان جائعا، لكن لا بأس ان من باب الإكرام تقول يعني كل، انما لا تكله. بعض الناس يلزم مرة يتعب الإنسان، تعطيه مثلا ثلاث فناجيل شاهي وتقول خلاص، يقول يشرب بالرابع، اشرب يا رجل خلاص، قال اشرب، هو مر، هو بارد، هو حار، قال لا، قال اشرب. نعم، كشارب على إغماض فأراد أن يقول اشرب ثانية. الأكل لا يشتهي الشرب. قد يكون من الناس الذين إذا شربوا كثيرا حصل عليهم مضايقة في البول أو ما أشبه ذلك. فأنت يا أخي إذا أردت الإكرام أكرمه بما يشتهي، أكرم أخاك بما يشتهي. نعم عبد الحميد. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة الآن عندنا في الرز يعني يصعب على الإنسان أن يكرم الصحن لأنه تكون الأكلة كثيرة. أن إيش؟ أن يكرم الصحن يعني يلعق الصحن. نعم نعم. فتزيد يعني تكون بقية ما يستطيع الإنسان أن يحتفظ بها، لأنه حتى إذا احتفظ بها ما يأكلها الغد. فكيف يرميها أو ما يتصدق بها على أحد؟ ما يستطيع. ما في الآن الجيران حتى الإنسان اللي بحاجة ما تستطيع تعطيه بقية من الرز. أرى أنه أولاً أصلاً يقدر ما يكفيه فقط، هذه واحدة. الثاني إذا قدر أنه قد دعا أناساً ولم يحضروا، وهذه تقع كثيراً، فالباقي ينشره في السطح، ينشره في السطح، إما أن تأتي الطيور وتأكله أو ييبس وهو بنفسه يخرج به إلى مكان وينثر الطيور. نعم عبد الرحمن. شيخ أحسن الله إليك، المصنف يقول ليس من السنة ترك أكل الطيبات يعني تزهداً، وثانياً قال من أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها نقصت درجاته. نعم شيخ، كأن فيه تناقض. لا لا، ما في تناقض. المراد إذا كانت الطيبات تلهيه عن أعمال آخرة، أما إذا كان عادي فلا بأس. آدم. شيخ أحسن الله إليك، الآن الاتكاء عند الأكل يعني منهي عنه. نعم لا لا، مو منهي عنه، لكن قول الرسول لا أكل متكئا يدل على عدم الرغبة فيه. نعم، هل المراد يعني أن هو الكثرة يعتمد أن يكثر من الأكل أو المراد عموما؟ لا، هو أولا الاتكاء فيه نوع من الكبرياء، كون إنسان يتكي وهو يأكل فيه نوع من الكبرياء، ما قدر النعمة. ثانيا يقولون إنه ربما يحصل شرق، لأن الطعام إذا نزل مع المري صار ينزل على جانب فيحصل الشرق. نعم. بعض المصدر بقوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا. نعم. أنه إذا أكل الطعام ينبغي أن ينصرف. نعم. هذا يقول أن بعض الناس قال ينبغي لك إذا انتهيت من الطعام أن تنصرف لقوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا. أقول اقرأ آخر الآية ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. هذه العلة، مع أن الأفضل أن الإنسان إذا خلص من الطعام يمشي، لأنه قد يكون لصاحب البيت حاجة، إما أهله يجون يأكلون الطعام البقية أو غير ذلك. بل الذي أرى أن الأولى أن يخفف الإنسان الجلوس عند الناس حتى في القهوة العادية ما لم يجد رغبة في البقاء، لأنه إذا قام سريعا حفظ أوقاته وصار خفيفا على الناس، والناس لهم أشغال ما تدري الإنسان، كونك تخفف هذا هو الأولى. وكان هذا هو دأب شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، يعني نصف ساعة، ساعة إلى ربع بالكثير. نعم، فهذا هو الأولى، إلا إذا رأيت مصلحة أو رغبة من الحاضرين في البقاء فلا بأس تبقى. يلا يا سليم. عبد الله عنك شيخ، مر علينا ان جليس من ان الضيف يوم صاروا على مائده ما احد ينطق احد قبل يوم الناس جوعه يا شيخ، وهو كان الصبيان بعضهم ما هو قليل منهم يمسك عن محله ياخذ مالك مولد البنتين ويمسكه، ولما خويها اكل نصف الصحن وتعدى على نصف هذا مسكه ذا قال ما هذا ما هو لك. ثم رد لا تهلل، لأن من أول طعام قليل. إيه لك وشلون هذا؟ يخلي ما وصبي يحمله يتحجر يعني. الطعام هو قليل. إيه نعم. والناس يقدمون الضيف على الصبيان، الصبيان يروحون لما شافوا الطعام قاموا يصيحون، لأن ما عندهم طعام يأكلون. إيه. المجهود هذا هم عطوا الضيف. نعم. بعض الأحيان يقدمون للضيف طعام ما خل البيت غيره. اي. ولا سبب هذا بعض الناس مو قليل منهم. إيش؟ بعض الناس مو قليل من الناس. يمسك عن محله لما صار سمع صياح الصبيان مسك عن شنده هو. أخذ لقمة وقبل. يعني توقف. اي نعم. خويه لما أكل نصف الصحن وبقى يتعدى على نصف خويه مسك يده خويه. هذا ما له. اي. لكن خويه ما شبع من نصف الصحن. لا ما شبع. لكن خويه نصف خويه. لكن هذا يرد للصبيان يعني من باب الإيثار يعني. من باب الإيثار. الإيثار. جوع أجوع. الله. الله يعافينا. أقول له الله خير. له الحق أن أقول أنا وياك شركة في هذا الصحن. أنت كلت نصيبك وخل نصيبك. أنا بيوثق بالصبيان. هذا اللي قصدوني شيء. لا ما قصد المؤلف ما قصد هذا. المؤلف قصد بعض الناس إذا جلس قام يناظر الناس وش أكلوا وكيف يأكلون وش خصبهم. هذا ما هو صحيح. جزاك الله خير. ما أنت الوقت باقي دقيقة. كيف تقول أنت الوقت؟ لا باقي 4 دقائق الآن. نعم. طيب. هل أصبح النواهي بالآداب ها؟ هل تحمل على الكراهة؟ مثل ما قلت لك إحنا ذكرنا لكم حديثين. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لو أن أحد منكم الآن قام ولبس إزارا ورداء وعمامة وقال أنا أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كنا على العين والرأس فعل النبي، لكن هل جرت العادة بهذا؟ إذن لا تفعل. لا يعني الآن الأصل في النواهي بالعبادات التحريم. ما هو المسألة فيها خلاف، بعضهم يقول التحريم وبعضهم يقول الكراهة وبعضهم يفصل يقول أما ما يتعلق بالآداب فهو للكراهة وما يتعلق بالعبادات فهو للتحريم. هذا أقرب الضوابط مع أنه ما هو ليس بمضطرد لا بالآداب ولا بالعبادات. نعم. ها؟ في الشرب. السنة في الشرب أن يكون قاعدا هذا الأفضل، لكن لا بأس أن يشرب قائما خوف التأذي أو للحاجة، كما شرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمزم قائما، وشرب من شن معلق قائما، هذا لا بأس للحاجة. إيش؟ جرت عادات بعض الناس الآن من التشبه بدول الغرب من وضع الطعام في أطباق صغيرة جدا، يعني وضع أنواع يمكن تصل إلى مثلا 5 أو 7 أنواع في أطباق صغيرة كل نوع، ويقدم لكل شخص هذه الأطباق خاصة به، فهل مجاراة هذه يعني لها فيها محل؟ سمعتم كلامه؟ يقول جرى بعض الناس الآن على عادة يجيب الطعام في صحون صغيرة مشكلة، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ في ظني أن هذا أوفر للناس من جهة ويعطي كل واحد حريته من جهة أخرى، وإن كنت أفضل حسب العادة القديمة أن يكون الناس كلهم على صحن واحد كبير، إنما الحي بعض الناس يعني عجيب يخلي القدر وكل واحد يجي يأخذ من القدر بصحن، كل واحد بصحن لا يقدم لهم. فعلى كل حال يحتاج إلى نظر إذا كان هذه من عادات الكفار ولا ما أدري. نعم عبد فؤاد. شيخ بارك الله فيكم، إذا أعطى الإنسان الكبير كبير القوم الشراب ثم بعد ذلك يمشي على يمين الساقي، إذا انتهى يمين الساقي أين يبدأ؟ الظاهر حسب العادة إن اللي في صدر المجلس هم الكبار، يرجع من صدر المجلس. أي نعم. نعم نهار. شيخ أحسن الله عليك، جواز ملء البطن من الطعام يعني يقيد بجوعان ولا بس مطلق؟ لا مطلقا، لكن بس انه ما لم يتأذى. ان تأذى فقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله انه يحرم الاكل خوف الاذى او التخمه. يحيى شيخ، بعض الناس يترك الطيبات ويحتج بفعل بعض السلف، يقول انا عائشه وهي صائمه تصدق الطعام كلها، وضرب بن عوف لما قدم له طعام بكى وقال واستدل بالايه اذهب طيباتكم. لا، هذه حالات خاصه، حاله خاصه تقول بعض السلف ولا عبره بها، العبره بالكتاب والسنه. لكن بعض الناس يريد أن يمرن نفسه على الخشونة فيختار هذا، أو يخشى أنه إذا أكل من كل ما يشتهي أن تجره نفسه إلى شيء أعلى وأعلى فيصل إلى حد الإسراف أو إلى حد التلهي بالطيبات عن العبادات. هذه مسائل خاصة. ثم إنه قد ورد يعني كما ذكرت في أشياء أخرى غير هذه عن بعض التابعين رحمهم الله أشياء هي باجتهاد منه أشد، لكنها خلاف السنة. نعم. معروف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له سنة متبعة، ففي أثر أنه رأى أحد الصحابة اشترى حلوى فقال لزوجتي اشتهت ذلك، فقال أو كلما اشتهيتم أكلتم؟ نعم. يعني ألا تؤخذ هذه السنة؟ ما تؤخذ دليلا. أن قد يكون الناس في حال خاص، مثل ما كان رضي الله عنه في عام الرمادة كان ما يأكل الإدام إلا خل، هذه قضايا إدام معينة يكون لها أسباب خاصة. وكما قلت لكم آنفا العبرة بالعمومات، عمومات الكتاب والسنة. انتهى الوقت. ها؟ فقه؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة في حق الزوجة والزوجة أو هما جميعا؟ لا، في حق الزوجة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاك، أولم ولو بشاك ولو بشاك. طيب، والتعليل لأنها من إطار النكاح، من إطار النكاح والنكاح عليه. طيب، الإجابة إلى الوليمة، وليمة العرس حكمها واجبة بشروط، وهي هذه واحد، وأن يكون الداعي مسلما. نعم. ويحرم هجره. نعم، مسلما يحرم هجره. نعم. وعينه. عين من المدعو. تعين المدعو. طيب. نعم. وليد، لم يكن ثم منكرا، ألا يكون ثم منكر. وعلمنا أنه صدر عن صدق، صدر عن الحياة ولا خجل. طيب، صدق الدعوة. طيب، ما هو الدليل على وجوب إجابة الوليمة؟ الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام: ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. طيب، إذا علم أن في مكان الوليمة منكرا يستطيع تغييره، يجب عليه الحضور. ارفع يدك. نعم، يجب عليه الحضور. الحضور. طيب، علل. لأمرين، الأمر الأول إجابة الدعوة، والأمر الثاني تغيير المنكر. تغيير المنكر، أحسن. عجز عن تغييره الأخ اللي وراء، لا يحضر. ها؟ لا يحضر. إذا عجز عن تغييره، إذا كان عجز عن تغييره لا يحضر. كذا؟ طيب، إذا حضر ثم علم به، إذا كان حضر ثم علم به، إن كان يعني يسمع غيره، يعني يجب أن يزيله. فإن عجز. طيب يا سليم، إن علم به ولم يره ولم يسمع. لها يا شيخ، يعني يخير. بين بين الجلوس نعم والخروج. طيب وهل ينصح او لا ينصح؟ ينصح يا شيخ على قدر المصلحه. تمام. فان لم يفن فليخرج. طيب ما معنى النثار فيصل؟ النثار هو ان يلقوا بدراهم او ما شابهها على الحاضرين. نعم ان يرمي بدراهم وشبهها على الحاضرين كذا. نعم. حكمه مكروه. لماذا؟ ان كان من يعني من الطعام فيكره لامرين، لان اهانه للطعام. نعم. والامر الثاني لكراهه النثار نفسه، دناء يعني. طيب وإذا كان من غير الطعام؟ وإذا كان من غير الطعام فإما أن يكون يعني إسرافا أو يعني من خوارم المروءة. نعم أحسنت. طيب هل التقسيم على الحاضرين من هذا النوع إبراهيم؟ نعم تقسيم إيه؟ خرج ومو حلوى ومو أشياء كان يوزعها على الحاضرين. لا ليس من النثار. نعم ليس من النثار. ليس من النثار. هل جائز ولا غير جائز؟ يجوز. يجوز وقد يكون أحيانا من باب الكرام. يلا عبد الله هذا ها يلا التقاطه. إذا كان من ذوي الوجاهة إنه يكره بالنسبة لهم، وإلا إذا كان من ذوي الوجاهة والشرف يكره. لماذا؟ لأنها جلالة. طيب وإذا كان من عامة الناس فلا كرة. فلا كرة. من أين لك هذا التفصيل؟ والمؤلف يقول والتقاطه ولم يفصل. اي وكلام المؤلف وش يقول؟ كلام المؤلف عام. عام اي نعم. والراجح كما قلت ان في تفصيلا، ولكن انت لحنت في قولك منكم، لأن النون هذه لشددتها صارت من المنة، فما الجواب؟ جواب الشيخ أنك ذو منة علينا. أعوذ بالله. تحريف. جواب السبيل. إيه لكن تحريف. طيب على كل حال الأمر كما قلنا بالنسبة للالتقاط، المؤلف يقول من وقع في حجره فله سام له قد حاز حاز سواء نوى أم لم ينو، يعني سواء نوى بأن مد حجره هكذا أو لم ينوي، فإنه إذا وقع فهو له لأنه صار في حوزته كذا. طيب لو أن أحدا هجم عليه وأخذه بعد أن وقع في حجره، لا ليس له ذلك لأنه ثبت إذا وقع حازه فملكه، يعني فعليه ضمان. يضمن عليه ضمان لمن وقع في حجره. طيب صحيح. يقول مؤلف إعلان النكاح سنة، فما هو القول الراجح يحيى في إعلان النكاح؟ في من التفصيل. نعم اللي كان فيه سبب لإخفائه وسبب يعني الجيد يعني يقبل في الشريعة، يعني يجوز لهم أن يخفاه. نعم إن كان هناك سبب لإخفائه فإنه يجوز إخفاءه. نعم. وإن لم يكن سبب إذا فعلوا هذا يعني إخفاء النكاح. نعم. يجري يعني ما أدري لا يعرف بسبب يعني عمدوا هذا. نعم يعني لا يجوز. لا يجوز. إذن على كلامك الآن أن إعلان النكاح واجب إلا أن يكون هناك سبب لإخفائه. طيب ما هو السبب؟ مثل إيش؟ مثلا لو كان في بلد في أمريكا كان مسلمان تزوجان، فكان يسبب ذلك شيء من الإشكال من أهلهم وأهلهم كفار. أي. ممكن؟ ممكن. يعني مثلا يقول مسلم تزوج امرأة مسلمة وأهلها كفار وأخفاء لأجل إيش؟ أن لا يكون مشاكل. ولكن لاحظ في هذه المسألة لا يزوجها أهلها، يزوجها الحاكم أو ذو السلطة في مكانه. طيب الدف في النكاح عبد الحفيظ سنة أو لا؟ أي نعم سنة. سنة مطلقة للرجال والنساء، والمؤلف قال للنساء. نعم خصص للنساء. نعم ورجحتم أنه للنساء وللرجال. نعم طيب كراهة استعفافه للنساء واضح، لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه من أعلان النكاح. لكن للرجال حكمه مكروه ولا حرام ولا مباح؟ شيخ قلتم على حسب العرف، إن كان في بلد يعني لا يعني من العيب أن يضرب الرجال فليس لهم ذلك. نعم. وإن كان في عرفهم أن الرجال يضربون بالدف فلهم أن يضربون. نعم هذا هو القول الراجح، أنه إذا جاءت العادة بأن الرجال يضربون بالدف فليفعلوا وإلا فلا. ثم لاحظ أن المباح أو السنة إذا ترتب عليه مفسدة فإنه يمنع. يعني مثلا لو أن الدف للنساء أو للرجال حصل فيه مفسدة كاختلاط بين الناس وإيذاء للجيران وما أشبه ذلك فإنه إيش؟ يمنع. وهذه قاعدة يجب أن تعرفوها، أن المباح إذا ترتب عليه مفسدة منع. طيب انتهى الكلام والحمد لله، وحصل المقصود يا فؤاد، وأجاب الأخوة على المناقشة. الحفظ عاد وش نسوي لما حفظ؟ المفروض أن يحفظ سواء في اختبار أو لا. والقاعدة عندنا يا أخواني لجماعة تشكل على أحد، كلما كملنا باب فإنه يناقش، ما احتاج تنبيه، مو هذا هو؟ طيب ها؟ إيه؟ طيب صحيح، أو إذا كان طويل أيضا يقسم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. العشرة مأخوذة من المعشر والعشيرة وما أشبه ذلك، وأصلها في اللغة الاجتماع، ومنه يا معشر الشباب يخاطب الجمع، ومنه العشيرة يعني مجتمعة على أب واحد. لكن المراد هنا غير ما مراد في اللغة، المراد بالعشيرة المعاملة والالتئام بين الزوجين. والمراد بالنساء هنا الزوجات، وليس عموم الإناث، لقول الله تبارك وتعالى: وأمهات نسائكم، أي زوجاتكم، وربائكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي تدخلون بهن، أي الأزواج. أما قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فالمراد بالنساء الإناث. وعلى هذا فكلمة النساء تارة يراد بها الزوجات، وتارة يراد بها عموم النساء حسب ما يقتضي السياق. والمراد به هنا الزوجات، يعني كيف يعاشر الرجل زوجته وكيف يتعاشر المرأة زوجها، هذا هو المقصود بهذا الباب. والحقيقة أنه باب عظيم تجب العناية به، لأن تطبيقه من أخلاق الإسلام، ولأن تطبيقه تدوم به المودة بين الزوجين، ولأن تطبيقه يحيا به الزوجان حياة سعيدة، ولأن تطبيقه سبب لكثرة الولادة، لأنه إذا حسنت العشرة بين الزوجين ازدادت المحبة، وإذا ازدادت المحبة ازداد الاجتماع على الجماع، وبالجماع يكون إيش؟ الأولاد. فالمعاشرة أمرها عظيم. ثم أعلم يا أخي أن معاملتك لزوجتك يجب أن تقدر كأن رجلا زوجا لابنتك، كيف يعاملها؟ هل ترضى أن يعاملها بالجفاء والقسوة وهي ابنتك؟ أجب يا رجل لا. إذن لا ترضى أن تعامل بنت الناس كما بما لا ترضى أن تعامل به ابنتك، وهذه قاعدة ينبغي أن يعرفها كل إنسان. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد لا يحضرني الآن، لكنه سأله رجل عن الزنا فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أترضى أن يزني أحد بأختك أو بنتك أو أمك؟ قال: لا. قال: كيف ترضى أن تزني ببنت الناس وأم الناس وأخت الناس؟ وهذا مقياس عقلي واضح جدا. فكما أن الإنسان لا يرضى أن تكون ابنته تحت رجل يقصر بحقها ويهينها ويجعلها كالأمة يجلدها جلد العبد، فكذلك يجب أن يعامل زوجته بهذا، لا بالصرف والاستخدام الخارج عن العادة. وعلى الزوجة أيضا أن تعامل زوجها معاملة طيبة أطيب من معاملته لها، لأن الله تعالى قال في كتابه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كمل، وللرجال عليهن درجة. ولأن الله سمى الزوج سيدا فقال عز وجل في سورة يوسف: وألفيا سيدها لدى الباب. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى الزوجة أسيرة فقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، جمع عانية وهي الأسيرة. فعلى كل حال الواجب أن الإنسان إذا كان يحب أن يحيا حياة سعيدة مطمئنة هادئة أن يعامل زوجته بالمعروف، وكذلك بالنسبة للزوجة مع زوجها، وإلا ضاعت الأمور وصارت الحياة شقاء. ثم هذا أيضا يؤثر على الأولاد يا جماعة، يؤثر على الأولاد. الأولاد إذا رأوا المشاكل بين أمهم وأبيهم سوف يتألمون وينزعجون، وإذا رأوا الإلفة فسيسرون. فعليك يا أخي بالمعاشرة بالمعروف. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. يلزم بمعنى يجب، والزوجين يعني الرجل والمرأة، العشرة فاعل يلزم يعني المعاشرة بالمعروف، أي بما يعرف شرعا وعرفا. ولاحظ الآن أن العشرة هنا بالمعروف يقصد المعروف الشرعي والمعروف العرف، وهذا مما يجب فيه مراعاة الشرع والعرف. فمثلا لو قدر أن الزوجين في مجتمع لا يبالي الرجل أن يطأ امرأته في دبرها مثلا كما يوجد في بعض المجتمعات، هل يجوز أن يعاشر هذه المعاشرة؟ لماذا؟ لأنه غير معروف شرعا، لأنه غير معروف شرعا. ولو أراد الرجل من امرأته ما لازمها في العرف بأن قال: كسري العبس، يعني النوى، يلا كسري، كسرت، كسري الحصى، كسرت، يجوز يلزمها بهذا؟ لا يجوز.